المجموع أو قل المهذب المرابحة. ندخل في باب جديد من الأهمية بمكان. إذا ولدنا همة في الإخوة ندخل معها الكلام عن المصارف الإسلامية، لأن عمدة الكلام في المصارف الإسلامية العمل بالمرابحة. وترون بقى كيف تطبيق هذه الآلية، آلية المرابحة، هل هي تعمية على الناس مثلا وأنها إدخال على الناس فقط ليتعاملوا ولا لا. بس ترى أغلب المصارف الإسلامية التي تتعامل بالمرابحة تتعامل بأدنى من تعامل البنوك الربوية، مشاكل يعني ليست بالهينة في هذا الباب. وقليل من يعلم الضوابط الشرعية فيطبقه، لأن هناك من يطبق بفضل الله لفعله. ولما تأتي تراجع يقول لك، يقول الإداري مش يعني هو الإداري المخطئ، الإداري ما بيروحش وما بيجي، لا يذهب ولا يجي. يعني الغرض المقصود الحق أن المرابحة التي المزعومة في المصارف الإسلامية لم يتكامل أو تتكامل الهيئة الشرعية فيها، كما سنبين ذلك. المرابحة لغة تحقيق الربح، المرابحة تحقيق الربح، وهي مفعلة طبعا. أي مفعلة يبقى لابد إيش؟ لابد من طرفين، يبقى بيع وشراء. تحقيق الربح يقال بعت مرابحة، اشتريت مرابحة، فهو معناها أنه يبيع السلعة بأصل الثمن مع زيادة معلومة، يبيع السلعة بثمن مع أصل الثمن مع زيادة معلومة. وفي الاصطلاح يعني في اختلاف بين الفقهاء في تعريف المرابحة، لكن أنا أقول تدور هذه الاختلافات على أصل ونقل الملك بالعقد الأول بالثمن الأصيل مع زيادة معلومة. نقل الملك في العقد الأول بالعقد الأول، نعم، نقل الملكية يعني بالثمن الأصيل مع زيادة، الثمن الأصيل مع الزيادة. وهو من بيع الأمانات، إن بيع الأمانة عندنا أربعة أنواع أو ثلاث أنواع: بيع المرابحة، بيع التولية، بيع الإيش الوضيعة. هذا من بيوع الأمانات. ليش هي بيوع الأمانات؟ لأنه يذكر فيها أصل الثمن. بيع الأمانات ليش؟ لأنه مستأمن، بل هو مؤتمن أن يقول هذه بخمس، وأنا أربح عليك أربعة، أربح عليك ثلاثة، أربح عليك درهما، مفهوم؟ ويقول لا، أبيعها لك بخمس تولية، أبيع لك بثلاثة وأتحمل الخسارة لأنتهي، أتعبتني هذه السلعة، مفهوم؟ فهي من بيع الأمانات لأنه يذكر تصريحا هو مؤتمن في ذلك، وإلا لو كذب فهذا تمحك بركة البيع عنده. فهو يذكر أصل الثمن ويبين لك ربحه، وهذا طبعا صعيب جدا. أنت لو في أي حد مشتري يعلم أنت بتربح كام، كنت سمعت عن الجنازات كل يوم لا تتوقف، لأن في كثير من الناس ممكن يجيب يأتي بالسلعة بعشرة، يعني هو طبعا بيقصد انه خدها بمية وبيبيعها بمية بمية وعشرين، وهذا غب من الناس صراحة فحش. وان كان التسعيرة لا تجوز والتحجير على اي مسلم في ان يسعر، لكن الغبن لا يجوز ايضا، تغريب الناس واكل امان الناس بالباطل لا يجوز. يبقى اذا هذه المرابحة، حكم المرابحة انها جائزة بالكتاب والسنة واجماع اهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وفي الآية الأخرى قال أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا يعني قول الله تعالى عموما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، والذي يقول لك أصل السلعة بعشرة وأنا أربح عليك درهمين فأنت ترتضي، إذا جاء في التراض. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلوب حصر، إنما البيع عن تراض وقد ولد التراض بين الطرفين. فإذا هي جائزة بالكتاب وبالسنة وبإجماع للسنة، بالإجماع أن البيع مرابحة جائزة بين الطرفين. فإذا قلنا فرع، والفرع الآخر بقى ندخل في مسألة من الأهمية بمكان. فرع إذا اشترى زيد سلعة وأراد أن يبيعها جاز له أن يبيعها مرابحة، بأن يقول زيد لعمر اشتريت هذه السيارة بمائة ألف، فإن أردتها أبيعها عليك بمائة وعشر، عشرة ألاف، أربح عليك عشرة ألاف، فيرتضي المرء فيأخذها. فهذا جائز باتفاق الفقهاء. خالف في ذلك ابن عباس وابن عمر ومحمد بن مسيب، وطبعا سعيد بن مسيب ليس محمد بن مسيب، وأنا وهمت في سعيد بن مسيب ليس سعيد بن مسيب، تلاميذ ابن عباس. يبقى خالف في ذلك ابن عمر ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأيضا عطاء بن يسار كلهم قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. صورة المسألة أنه يأتي يشتري السلعة مرابحة فيقول له أصل الثمن كذا وأربح عليك كذا، فقال الثلاثة قالوا يكره بيع المرابحة. يا ترى ما الوجهة الفقهية عند ابن عباس البحر وعند ابن عمر الأثري في كراهية هذا البيع؟ هو طبعا هو هم قالوا بالكراهة لأنها تعتمد على الأمانة، ومن تحمل الأمانة فهي شاقة عليه، كلما تحمل أمانة يمكن أن يزوغ أو يزيغ عنها، فيبيع أمانات، فقال هذا فيه تحمل أمانة، وتحمل الأمانة شاق على الإنسان، فلما يلزم نفسه بما ليس بلازم قد يلجئه هذا إلى أن تنخرم عنده الأمانة فيضيع، يضيع دنيا ودين، يضيع دنيا يمحق بركة البيع، ويضيع دينا يكون غشا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس، أو من غش عموما فليس منا. أما إسحاق بن راهويه فقال البيع محرم، قال بأنها لا تصح. لما إيش الوجه الشرعية عند إسحاق أنه يقول هذا بيع محرم؟ هو طبعا الوجه الفقهي عند إسحاق بن راهويه قال لما يقول له هذه بمئة وسأربح عليك، قال هذه جهالة في الثمن، وقد نهى نسلم عن إيش؟ عن الغرر. قلنا لك وجه صحيح ووجه غير صحيح. طبعا قلنا إذا كان بيع مرابحة فإنه إذا قال أصل الثمن نقول له قل كم تريد أن تربح، هو نظر إليها إسحاق بأنه سيقول هي بعشر وسأربح عليك وأنا أبيع، مفهوم؟ فقط قال له على إيه؟ على التأصيل أنه سأربح عليك، فلما يأتي بنقل الملكية هو لا يدري سأربح درهما سأربح درهمين سأربح ثلاثة، صارت مادة للنزاع فكان غررا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر. فهمتم؟ فالخروج بقى من كلام إسحاق إيش؟ فهمتش؟ الآن هو إسحاق يقول هذا بيع محرم. لما؟ قال لأن عند التعاقد هناك جهالة بالثمن، هو بيقول له هذه مئة أنا اشتريتها بمئة وسأربح عليك فيها، أبيعها عليك مرابحة، قال هذه جهالة، مفهوم؟ فهو الجهالة غرر وهي مادة للنزاع، إذن فهو محرم. خرجنا من ذلك بسهولة ولطف، إيش هو؟ نقول له عندما تقول أبيعك مرابحة فسأربح عليك درهما درهمين ثلاثة يسمي الربح، فإن سمى الربح خرج من ذلك وصارت المسألة على التعاقد الصحيح في هذا الباب. علماؤنا يرون أن بيع العينة يدخل في هذا الباب، بيع العينة يدخل في هذا الباب، يعني إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها قبل أن يقبض الثمن. عمير باع بيتا لعبيد بمليون إلى أجل عام إلى الخمس سنوات أو إلى خمس سنوات إلى خمس سنوات، ثم رجع فاشتراه عمير المالك الأول من عبيد الملك الثاني، هذا قبل أن يقبض ثمن، يعني في اليوم التالي قبل أن يقبض منه أي شيء، ثم اشتراه منه بثمن أقل، ثمن أقل، هذه ما لها وما للمرابحة؟ نقول المرابحة أنه إيه؟ في البيع الأول كانت مرابح، وهذا أيضا الشراء يكون فيه المرابحة له وإن كان أقل مع الأجل، مفهوم؟ فقالوا إذن هذا البيع يصح، في المذهب يصح. عمير امتلك بيتا، باع لعبيد البيت بمليون، وقبل أن يقبض الثمن ذهب عمير إلى عبيد فاشترى منه نفس البيت بثمن لكن أقل بنصف مليون، ماشي لن نردك بنصف مليون، فاشتراه منه نقدا، يبقى لما اشترى اشترى ايش؟ لما باع باع، نعم، ولما اشترى عفوا اما باع باع منجما تقصيدا مقسطا، ولما اشترى اشترى نقدا. طيب في المذهب البيع صحيح لا شيء فيه، البيع صحيح لا شيء فيه، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا الأصل، فالأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، أيضا توفرت الشروط والأركان في العقد، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والتراض قد توفر. وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، فقالوا هذا صحيح. يبقى إذن هذه البيع صحيح بهذه الأدلة. جيد. خالف بذلك الأحناف، فقال الأحناف صح العقد الأول وفسد الثاني. سأسألكم عن الوجهة الفقهية، والجمهور المالكية والحنابلة قالوا بيع باطل من الأثر والنظر، قالوا هذا البيع بالضبط هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع داود إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع. تبايعتم بالعينة هو أن يبيع السلعة منجمة مقسطا، أن يبيع السلعة من قبل أن يأخذ الثمن يشتري هذه السلعة بإيش؟ بثمن أقل. فقالوا هذه تسمى العينة، هذه هي العينة. فقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. وقالوا إذن هذا التصريح في الحرمة. قالوا حديث موقوف عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن زيد بن أرقم تعامل بمثل هذا التعامل، فقالت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لهذا البيع الذي باعه. قالوا فيه الربا. قالوا من ناحية النظر هذا تحايل على الربا. قالوا من ناحية النظر هذا تحايل على الربا، لأن الأصل فيه كأنه إيه؟ كأنه اقترض قرضا مالا اللي هو الثمن الأقل وسيرده بعد أجل زيادة، وهذا ينزل في محل قول ابن عباس هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة، هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. هذه مسألة صراحة شائكة جدا. أما أضعف الأقوال فهو قول الأحناف. ووجهة نظر الأحناف في هذا الباب قالوا البيع الأول صح لأنه قد توفرت فيه الأركان والشروط، أما البيع الثاني لم يصح. لما؟ أصلا أصول الأحناف كأصول الشافعية لا ينظرون للنوايا. ما ردها أن أنت لو فهمت اللي أنا قلته الآن ما تعجبت بهذا الكلام. الأحناف كالشافعية لا ينظرون للنوايا، لا ينظرون للنوايا. ممتاز. أنت شغال إيه؟ أنت خريجي محاسب. أنا تفرست فيك لأن أنت أكثر من مرة في هذه المسائل تأتي بهذه الإجابات الصحيحة. فلا ده صحيح. لم تم هو عنده في العقد الثاني الملكية لم تتم بناء بإيش؟ على عدم قبض الثمن. هو يرى ذلك. احنا نتكلم على الوجه الفقهي. لما لم يقبض الثمن وباع قدنا وباع يعني مدفع الثمن والثاني لم يقبض الثمن فاشترى، قالوا اذا الملكية لم تتم يبقى اذا لا تصح ففسد. فاذا هم يقولون فلو قبض الثمن لصح ايه؟ لصح العقد. لو قبض الثمن لصح العقد. هذه وجهة النظر. وجهة نظر من؟ وجهة نظر الأحناف. وإن كان هذا خطأ مبين لأننا نقول أصبح الثمن دين، أصبح الثمن دينا في ذمة المشتري، فأصبح دينا فيه. فالغرض المقصود أن هذا قول الأحناف. وقول الجمهور عندهم الأدلة استدلوا بها. الراجح الصحيح في ذلك إن لم يتبين من ظاهر التعاقد أنه أن فيه من القرائن التحايل على الربا فالبيع صحيح. إن لم يظهر وتأتي القرائن، لأنه لابد من القرائن لأننا نحاسب الناس عن النوايا. لا، إلا إذا جاءت قال لما يقول إن أصل البيع هو تحايل خطأ. وهذه عمدة ما عند عمدة عند المالكية والحنابلة، يرون أصل العينة تحايل وهذا خطأ. الشافعية أرجح منهم قولا. هنا أنتوا فهميني بالله عليكم، هذا مسألة عزيزة ودقيقة. فهم يرون أن أصل العينة تحايل، لذلك ردوه ردا قويا. أما الشافعية يقول لا، وحتى الحناف ويقول لا نأخذ بالنوايا، نوايا عند الله. لكن لو أظهر وأظهرت القرائن التحايل نقول يمنع هنا. لكن هم يقولون أصل البيع صحيح، التراضي موجود، الإجابة والقبول، الشروط موجود. والشافعية دمغ من قال بأن أصل العينة تحايل، دمغه بإيش؟ كأنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دمغ هذه الحجة. بل ولو تنزلت معكم أنها حيلة قد أجاب الشر بإقرارها. كيف؟ استدل الشافعية عليهم بحديث حديث بلال عندما جاء بالتمر الجنيب للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله فأعجبه بأبي وأمي، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إن نعطي الصعب الصعيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ايه جنيبا، صحيح ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجه النظر من شفاه قال بيع الجمع بالدراهم، هذا تحايل له الان واقره الشر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ها جنيبا. هذا ايضا فيها نفس الامر، هي نفس المساله، لانه لما قال واشتري بالدراهم جنيبا لم يقل له من هذا الرجل او من غيره. محدش فاهمين؟ زيد باع له التمر الجمع بدراهم، يشتري جنيبا يشتري منه، لو اشترى منه يبقى ده اسمه ايه؟ نفس العينه اهي الان. فاهمين يا اخوه؟ انا اخوه مش فاهمه، مش متصور. قم قم قم، خليها بالاجنده، تعال حريص عشان تنظر لاخوه. هذا تمر جمع، ورجل هذا عنده تمر جنيب، هو تمر الجنيب جيد، بدل التمر الجمع بالجنيب، بدل. التصور في علمي يخلي الاخوه تشربه، فهمتم؟ انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ يعني تعالوا كده عشان الاخوه تراكم جيد. يبقى هو التبديل قلنا اوه عين ايه؟ عين ربا، لا يجوز. اوه عين ربا لا يجوز، ردوه، تعامل حرام، ردوه، استغفروا الله الاثنين، استغفر الله واستغفر الله، جزاكم الله خير، ردوه. أوه عين ربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم، اديله بقى الدراهم لو سمحت، خايف يديله فلوس، ما تخافش هيردها لك. بيع الجمع بالدراهم عشان تفهم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اهو باع الجمع بايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم واشتري بالدراهم جنيبا، لما قال اشتري بالدراهم جنيبا لم يخصص تعال اشتري مني او اشتري من نفس الايه. طب لو اشترى من نفس البائع، هي نفس الصورة الآن، يبقى هذه صورة العينه الآن، مفهوم؟ دي وجهة النظر عن شفايا. يبقى اشتري بقى أو اشتري بالدراهم جنيبا بنفس المعاملة مع نفس الشخصين. قال بعيدا ان السلام اباحها هو الآن، ولا ما اباحها، اباحها. وهذا كلامهم فيه ايه؟ فيه دقة نظر، هذه فيها دقة نظر في هذا الباب. يبقى يصح ان نقول الراجح في بيع العينه انها على ظاهرها تصح، الا ان يظهر الايه؟ الا ان يظهر الاشتراط او يظهر التحايل على الربا. اما ان يقال اصل العينه تحايل، لا يصح، لا يصح، لانها قد تكاملت الشروط والاركان في العقد الصحيح. لذلك نقول قول الشافعية في هذا الباب هو الصحيح. تكفيكم هذه المساله بس، لانها لا يساويها جبال من الذهب، اذا فهمتم يعني، لان الكلام كله على كلام الشافعية، كيف تفوق القول على قول الجماهير الذين قالوا انها تحايل بهذا الباب. اتقنتم المساله؟ تفضل. ما يهم، هو الشافعي قال نظر ان انت الكلام كله على ايش؟ الكلام كله على نفس البائع، لان الجمهور، ان الجمهور نفس الجمهور يقولون لو باعها لغيره صحت، فكانت العله عندهم في نفس البائع، فرد عليهم بايه؟ بعلتهم. فهمت؟ ما فهمتش؟ الجمهور الذين يقولون من هذه عينه يقولون لو اشتراها منجمه وباعها نقدا لثالث اللي هي التورق صحت، يبقى العله المؤثره عندهم ايه؟ ان هي ترد لنفس البائع. فقال لهم لا، تعالوا بقى، مش هي دي العله عندكم؟ اهو العله عندكم نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري جنيبا. فهمت؟ هذا هو. إذا تبايعتم بالعينة، هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على الخبر إذا تبايعتم بالعينة، ممكن يقال فيها يعني انشغلتم بالبيع والشراء عن إيش؟ عن عن عن, عن نصرة دين الله لا في علاه. وممكن يقال إذا تبايعتم بالعينة التي فيها الاشتراط المسبق وهي الربا يحدث معكم كذا. فهمت؟ هذا هو. أحسن الله.